بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله أنتوا طبعا خدتوا بالكم من علم الرسم، وعرفنا أنه بيتكلم على كيفية كتابة المصحف، وقلنا علم الضبط، وكان بيتكلم على التشكيل والأحكام اللي موجودة، وقلنا علم الفواصل، وده بيتكلم على عدد الآيات الموجودة في كل سورة. كان فاضل العلم الأخير وهو علم القراءات، وحنوضح النهاردة ايه معنى كلمة القراءات، وحناخد صفحتين كده نبدأ نبين فيهم القراءات المتواترة اللي وردت على عن النبي صلى الله عليه وسلم. اولا، علم القراءات هو علم بينقل ليك منطوق القرآن. الرسم ده المكتوب، والقراءة ده المنطوق اللي انت هتنطقه. الضبط هو بيحاول يحط علامات بحيث ان اللي يقرأ المكتوب ده يقرأ المنطوق اللي انت عايزه صح. يعني هو ان انت توضع المنطوق ده على المكتوب وتعرف تقرأه. لما تلاقي الفتحة فوق الحرف أخذ، يبقى انت الفتحة ديت وضحت لك الالف ده انا هنطقه ازاي. لو لقيت الفتحة تحت الحرف وإذ، الكسرة تحت الحرف، يبقى بينت لك الالف اللي عندك ده هننطقه بكيفية صوتية ازاي. يبقى انا عندي علم الرسم وعلم القراءات، ويجي علم الضبط يحط المنطوق ده على المكتوب. علم القراءات هو يتكلم على الأسانيد الصحيحة للقرآن. انت لما بتيجي تقرأ القرآن لازم يكون في إسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منك هذا الكتاب. لو ما فيش إسناد للنبي يبقى فيه انقطاع في السند، ده على طول لا يصح القراءة بهذا الأمر، لأن انت لازم عندك حاجة اسمها التواتر، يعني يقرأ القرآن ده بأسانيد، في أسانيد كثيرة متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقبل هذه القراءة. طيب، احنا كنا خدنا في علم الحديث ان انت لا، مالوش، مش هذا الامر، انا بتكلم على القراءة اللي احنا بنقرأ بيها، مش ان انت تيجي تقرأ من المصحف دلوقت. ايوة، القراءة من القراءات اللي انت بتقرأ بيها. يعني انت دلوقت تيجي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيجي أي نص الحديث إنما الأعمال بالنيات، في إسناد عندك متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، يبقى ده حديث صحيح وبتقبله. طب لو الإسناد ده مقطوع هيبقى داخل في الأحاديث الضعيفة ومش هتقبله. القرآن لازم له أسانيد بهذا الشكل. فإحنا عندنا أسانيد لهذا الأمر. عندنا اللي ورد كان الأمر كالآتي: الصحابة يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يجي التابعين يقرأوا على الصحابة، تابع التابعين يقرأوا عليهم. فكل واحد من هؤلاء القوم كان له إسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بعد عصر التابعين في ناس تشتهر بأنها تخصصت في تدريس القرآن، فمن ضمنهم على سبيل المثال الإمام عاصم، عاصم ابن أبي النجود الكوفي. الإمام عاصم ده روى قرأ القرآن على زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي. سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على علي أو عثمان على حسب ما نتذكر، يبقى فيه إسناد متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عاصم ده اشتهر أنه قاعد للإقراء وبيدرس لكل الناس. هو قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وعبد الرحمن السلمي على سيدنا عثمان بن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده إسناد متصل للنبي. لكن الناس للاختصار بدأت تقول لك إيه دي قراءة الإمام إيه عاصم، ما بقوش يقولوا ده رواية القرآن من طريق الإمام إيه عاصم، لا ده بقوا إيه يقول لك قراءة الإمام عاصم. نفس الأمر حصل في المدينة مع الإمام نافع المدني، قرأ على أبو يزيد أبو جعفر يزيد بن القعقاع وكثير من التابعين، ودول قرأوا على ابن عباس وعلى علي وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وقرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لما كان قاعد مشتهر في البلد بيسمع للناس وهو اللي بيحفظ، وانتهت إليه رياسة الإقراء في مكة، بدأوا إيه ينسبوا القراءة له، يقول لك إيه بدل ما يقولوا ديت رواية القرآن من طريق الإمام نافع، لا بدأوا يقولوا إيه قراءة. حصل نفس المكان في مكة مع الإمام عبد الله ابن كثير الداري، اشتهر هناك ابن كثير دوت غير ابن كثير المفسر. ابن كثير المفسر ده سنة 700 هجرية تقريبا أيام ابن القيم وابن تيمية، أما الإمام ابن كثير القارئ ده من التابعين. بدأ يعلم الناس واشتهرت قراءته جدا، فنسبت الرواية والإسناد ده لمين؟ لابن كثير. فأصبح الناس تقول بدل ما تقول القرآن بإسناده عن طريق ابن كثير، لا بقوا يقولوا إيه قراءة ابن كثير. علم القراءات ما هو إلا أسانيد القرآن المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل إمام من دول من الأئمة العشرة، عندنا أئمة عشرة، اتفقت الأمة على إن قراءتهم بلغت حد التواتر، لأن الناس ديت اشتهرت في مكانها شهرة فاقت الأفاق، فاتفقوا وإن دولت وصلوا لحد التواتر. أما بدأوا ينقلوا عن الأئمة دولت، ما أنت لازم يجي لك الكلام ده بإسناد عن هؤلاء الأئمة، لازم اتصال السند لحدك. اختاروا أكبر تلميذين عن كل إمام، جم على الإمام عاصم لقوا أن أكبر تلميذين له نقلوا أسانيده هم الإمام حفص والإمام شعبة. طيب ازاي يبقى في رواية حفص ورواية شعبة وهم مختلفين عن واحد؟ قال الإمام شعبة لسيدنا عاصم، فبيقول له ان حفص بيخالفني في اشياء واحنا الاثنين راويين عنك. فقال على سبيل المثال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، شعبة بيقراها زكريا بالهمز، تمام. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، شعبة وميكائيل وجبرائيل وميكائيل، بيقرا الاثنين كده. فالإمام عاصم وضح له النقطة ديت، قال له إننا قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي وده من التابعين، وقرأت على زر بن حبيش وده من التابعين، تمام؟ فكل واحد من دول متصل أسانيده. فلما جاء حفص يقرأ أقرأه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، ولما جاء شعبة يقرأ أقرأه بالإسناد اللي كان من طريق مين؟ زر بن حبيش. فالقارئ عندنا بيبقى قارئ على ناس كتير من التابعين، تيجي انت تقرأ عليه يديك من طريق من الطرق الصحيحة اللي هو قرأ بيها. كلهم متصلين بالإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ المصدر واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرآن انزل على 7 أحرف، بينوا ان تفسيرها ان الأوجه فيها ان هي اختلاف في الألفاظ. يعني في ناس قبائل كانت بتقرأ بالإمالة، والضحي والليل إذا سجي، دي قبائل بتقرأ بهذا الشكل. فكان لما يجي يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من هؤلاء القبائل كان بيقرأهم النبي بإيه؟ بما يوافق لغتهم، وعنده إيه؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم تصريح إن هو إيه؟ يعمل لهم هذا الأمر. كان في قبائل بتبدل الهمز، والذين يؤمنون، كان بيجي يقرأ الصحابي من هذه القبيلة على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الآخر إن الصحابي يكون متصل سنده للنبي. اتصل السند للنبي خلاص، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقرئ كل إيه؟ الناس على حسب ما كانوا متعودين عليه، تمام. فأنت أهم حاجة إن أنت توصل للنبي بإسنادك، إن وصلت بإسنادك خلاص ما تفرقش بقى معاك دي لغة إيه ودي لغة إيه ودي لغة إيه. فكان عندنا أهم حاجة إن هو يكون السند عندنا متصل. يبقى زي ما بنقول كده، الإمام حفص قرأ على الإمام عاصم، وهو روى عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي كان الصحابة جمع كثير بيقرأوا عليه، وكان بيقرأ كل ناس على حسب ما يسهل على ليه. وبالتالي بسبب هذا الأمر أصبح أن كل صحابي راح في حتة بدأ يقرأ الناس زي ما كان هو بيقرأ على النبي. فنيجي مثلا لما سيدنا عثمان بعت المصاحف للأقطار الإسلامية، بعت مصحف للكوفة، وبعت معاه أبي عبد الرحمن السلمي عشان يقرأ الناس بهذا المصحف، بعت مصحف للبصرة، بعت مصحف للشام، وكان بيبعت مع كل مصحف صحابة يقرئوا الناس القرآن، وكان كل واحد من هؤلاء الصحابة قارئ على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرئ هذا الصحابي بما يسهل عليه، زي ما كان عندنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مع هشام بن حكيم بن حزين، ان هو سيدنا عمر دخل الصلاة وراء هشام ده هذا الصحابي، فوجدوا يقرأ سورة الفرقان بألفاظ تانية، أو تكون له جنة يأكل منها، عندنا حمزة والكساء بيقولوا نأكل منها، فما تستطيعون صرفا، فما يستطيعون صرفا. ففي ألفاظ كتير وكلمات كتير، أو يجعل لك قصورا، أو يجعل لك قصور، ففي ألفاظ كتير. فبعد ما انتهت الصلاة أخذ هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إن هذا الصحابي يقرأ القرآن خلاف ما علمتني. فقال اقرأ يا هشام، فقرأ، فقال النبي هكذا أنزل، اقرأ يا عمر، فقرأ، قال هكذا أنزل. وبين لهم إن القرآن نزل على 7 أحرف تخفيفا على المسلمين. فتخيل انت 23 سنة الصحابة عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بيروحوا يقرأوا عليه، 23 سنة، مش مثلا احنا بنتخيل كده اختلافات الصحابة دي جت في يوم وليلة، لا، ده 23 سنة الصحابة تقرأ على النبي، هذا يقرأ بما يوافقه وهذا يقرأ بما يوافقه. تخيل انت يبقى الكم قد ايه اللي هيحصل فيه الاختلاف في الفاظ القرآن؟ كتير. فكان ديت اللي هو المنطوق. بس كان عندنا شرط في قبول الروايات ديت، انها لازم تكون موافقة للرسم العثماني اللي اجمعت الأمة عليه. ان جاء واحد يقرأ بقراءة متصلة السند بخلاف هذا الرسم ما بنقبلهاش منه. يبقى عندنا ثلاث شروط عشان نقبل رواية اي قارئ. واحد، اتصال السند لازم تكون متواتر. اتنين، انها توافق رسم المصحف. عشان كده اي مصحف لازم احنا نبقى عارفين الرسم بتاعه ازاي، ومسطرين العلماء هذا الامر في كتب، عشان اي قراءة مخالفة للرسم لن تقبل. فكان زي ما احنا قلنا كده ائمة كثير اشتهروا. كان عندنا 10 من الائمة اتفق الناس على امامتهم وتدريسهم، وان اسندهم للنبي صلى الله عليه وسلم متواترة، ودول اللي اتفقوا عليهم، ودول القراء العشرة اللي احنا بنقول عليهم. واختاروا لكل قارئ افضل راويين. قلنا زي عندنا حفص وشعب عن الامام عاصم، عندنا الامام نافع المدني في المدينة اختاروا عنه قالون وورش، عندنا الامام ابو عمرو البصري اختاروا عنه الدوري والسوسي. حاليا اكتر القراءات المشتهرة عندنا الاسانيد ديت رواية حفص، ودي في المشرق عامة. عندنا رواية قالون ديت في ليبيا، رواية ورش في الجزائر والمغرب، عندنا رواية الدوري عن أبي عمرو في السودان وما تحتها من إفريقيا. دولت أكتر الروايات المشهورين. طيب، يبقى احنا فهمنا ان القراءات اللي احنا بنقولها ما هي إلا أسانيد صحيحة متصلة للقرآن، وبالتالي أي واحد هيقرأ برواية قالون هو قرأ القرآن. ناخد بالنا بس من النقطة، احنا هنا بنقرأ برواية حفص. طيب، اذا جاء حد يقرأ بقراءة برواية ورش هيحصل لبس عند عوام الناس اللي مش عارفة بهذا الامر ولا لا؟ فالامر في هذا المسألة ان احنا اذا امن اللبس ده ماشي. يعني الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم القارئ المصرية في المسجد اللي هو مسك فيه كان بيقرأ التراويح بقراءات، تمام. الناس اللي وراه ناس علماء وعارفين الامر دوت وما عندهمش اي مشكل، تمام. لكن اذا كان في لبس هيحصل او مشاكل، فالامر الافضل ان انت بتقرا بالرواية اللي انت تقرا فيها، حد عشان ما حدش يقولك انت اخطأت او يبدا يرد عليك من ورا بيحسبك اخطأت، وده بيحصل كتير. يبقى احنا فهمنا ايه معنى كلمة القراءات، ان القراءة هي الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقارئ ده ما هو اللي نشتهر بيه بتعليم الناس القرآن بهذا الاسناد. وطبعا اختاروا افضل راويين عنده، افضل تلميذين، تمام. فاحنا عندنا رواية حفص عن الامام عاصم ديت اللي الرواية المصحف مضبوط عليها. نيجي نبص صفحة 75 نبدأ نشوف بعض القراءات بسرعة كده اللي مختلفة عن رواية حفص. وزي ما قلنا ان مفيش اختلاف تضاد، يعني دي مش هتدي معنى والقراءة التانية تدي معنى مخالف، لكنه بيقولوا اختلاف تغاير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عندنا مثلا قراءة شعبة، انت هنا قلت ايه؟ لتبيننه. التاء ديت لإيه؟ للخطاب، انت بتخاطب الناس اللي ايه؟ يبقى الكلام بعد ما قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، على ان الكلام في الماضي، تحول لإيه؟ للخطاب، انه للذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون. عندنا شعبة قرأ لا يبيننه للناس ولا يكتمون. يبقى ده من بعض أساليب القرآن، انه بعد ما انتقل من الماضي انتقل للخطاب إيه؟ على طول، زي قراءة حفص. قراءة شعبة تنو على الإخبار في الماضي، إنه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا يبيننه للناس ولا يكتمون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. عندنا لا يحسبن الذين يفرحون، يبقى بقى فيه الخطاب والغيب. ما هو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، تمام، الكلام للخطاب للسامعين، تمام، لا يحسبن على الغيب. ايه احنا قلنا، ما احنا درسنا رسم، عشان كده احنا قلنا مين اللي وضع النقط دي؟ ناصر بن عاصم ايام الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني بعد القرآن بقد ايه؟ تمام، ما كانش فيه نقط، وبالتالي الغيب والخطاب النقط ديت يحتملها الرسم ولا ما يحتملهاش؟ تمام، يبقى القراءة مش مخالفة للرسم. تمام، عندنا الفعل يحسب في لغتين، ان هو بيفتح السين لا تحسبن، وفي عندنا بالكسر لا تحسبن. تمام، وديت بتبقى بعض لغات العرب انه بيفتح السين في الفعل يحسب وبعضها بيكسره. تمام، فتيجي القراءة موافقة للرواية ديت او موافقة للرواية دي، يبقى كسر السين او فتحه دي برضو من هذا الامر. فلا تحسبنهم، عندنا برضو فيها الغيب، فلا يحسبنهم. هنيجي على اشياء اخرى، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهير. عندنا في قبائل بتعمل الإمالة، الإمالة إن الألف عندنا أنا بنطق آ، الياء بنطق إي، لو اعتبرت الألف إيه آ زاوية 90 والياء عكسها إي، الإمالة إن أنا ميل الألف ناحية الياء كده إيه، يبقى الإمالة معناها إن أنا أميل الألف ناحية الياء، ودي لغة من لغات العرب، وكانوا بيستخدموها للدلالة على ان الالف ده اصله ياء في التصاريف الكلمة، زي هودي، هدى، هدي، اشترى، اشتري، لان الالف اشترى اشتريته، هدى هديته، اصل الالف ياء، فكانوا بيميلوا الالف ناحية الياء دلالة على ايه؟ ان الالف ده منقلب عن ياء، او ان كان بيبقى فيه بعدها حرف مكسور زي النير والحمير والابصير، كانوا بيميلوا الالف دوت لاجل الكسرة ديت، الالف اقصى درجات الفتح، طب وبعديه كسرة اقصى درجات في اللي في الهبوط، فكانوا بيميلوا الالف ده عشان يجانس اللفظ ده. فديت لغة من لغات العرب وكانت موجودة ومتواتر بيها القرآن. طبعا عندنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، عندنا الراء الساكنة هنا أضغمت في اللام لقراءة الإمام أبو عمرو البصري، وطبعا مسائل الإضغام والإظهار ديت بتختلف من قبيلة لأخرى، قبيلة دي بتضغم قبيلة دي بتظهر، فده لغة من لغات العرب فورد بها القرآن ونقلوا لنا بعض القراء. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، عندنا هنا وقاتلوا وقتلوا، التشديد ده بيبين الكسرة او التأكيد، مش قتلوا بس مثلا 10 15 20 واحد، لا ده قتلوا يبقى ايه مئات، ففي ناس كتير ماتت في سبيل الدين. وعندنا ممكن العكس التبديل، وقتلوا وقاتلوا، ودي قراءة حمزة والكساء، والرسم يحتملها لان احنا هتلاحظ ان وقاتلوا الالف الاولانية مش مرسومة في المصاحف لتحتمل القراءتين، يبقى وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، ففي تقديم وتأخير. نلاحظ ان القراءات مفيش فيها تضاد، يعني المعنى بيتغير، يعني اختلاف تغير. قتلوا قتلوا يعني من مستوى لمستوى ايه اعلى، انما تضاد لا ما بيحصلش. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. عندنا نقل من نون التوكيد التشديد الشديدة إلى نون التوكيد الخفيف، ده موجود برضو في بعض اللغات. لكن الذين اتقوا، لكن دي خفيف شددها، لكن الذين اتقوا للإمام أبو جعفر. ديت غالب الكلمات المختلف فيها اللي احنا شفناها في الصفحتين دولت. فمسألة القراءات يعني احنا طبعا بنبارك للدكتور خالد على النجاح بتاعه، هي ديت برضو حاجة بسيطة بس بعدين هنبقى نتصرف معها. ربنا يبارك له ويجازيه. طيب في اي استفسار عن مسألة القراءات؟ المعنى زي ما قلنا، المعنى معنى تغاير، تمام، مش معنى ايه اختلاف، تمام. فامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وعندنا وارجلكم، المعنى هنا لما اتنصبت بأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ديت يبقى حاجة جديدة. وأرجلكم بالكسر يبقى تعطفت على مين؟ على المسح، تمام. لذلك ان انت هتلاقي فيه اختلاف فقهي حصل، ان الرجل القدم هتغسل ولا تمسح، بسبب ان انت ورد عندك قراءتين متواترين بهذا الامر، فهيبقى تعطف على ايه. فالقراءات هي عبارة عن أسانيد بتنقل الكلمات اللي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذا الأمر بيختلف الفقهاء أو غيره بيرجحوا هذا الأمر. في عندنا قراءات متواترة، ودية القراءات العشر. في عندنا قراءات شاذة. القراءات الشاذة دية عندنا منها بإسناد كامل أربعة. بإسناد كامل يعني إيه؟ يعني عندك كتب بتقول الرواية القراءة دي بتقول من أول القرآن لآخر القرآن تقراها إزاي وإيه الكلمات المختلف فيها، تمام، من أول وآخر، بتاعت الأعمش والحسن البصري واليزيدي وابن محيص. الأربعة دول عندنا ليهم أسانيد وممكن تروح تقرأ بها القرآن، تمام. لكن ما بلغتش حد التواتر والاشتهار. الأئمة دولت ما كانوش مشتهرين جدا بالإقراء، وبالتالي ما كانش عندهم طلبة توصل هذه القراءة وتبلغ بها حد التواتر. وإلا الأئمة نفسهم، الإمام الحسن البصري، هل هتشك مثلا في عدالة هذا الرجل وإنه كان بيقرأ القرآن بشكل مش مظبوط؟ لكن ما وردش عنه تلامذة تنقل هذا الأمر، تمام. في عندنا بقى دولت الأربعة الشواذ اللي لهم أسانيد وقراءة من أول القرآن الآخر. في بعض الكلمات المنتشرة في كتب التفسير، كلمات يقول لك أن ابن عباس قرأ هذه الكلمة بهذا الشكل. طب في رواية للقرآن عن ابن عباس من أوله لآخره؟ لا. فالقراءات الشاذة يا إما الأربعة اللي هم واصلين لنا دولت، يا إما كلمات منتشرة في التفسير كتب التفسير وغيرها، وسواء ديت أو ديت لا يقرأ بها القرآن تمام، لأنها فقدت شرط التواتر، لكن بيستدل بها في اللغة، يستدل بها في الفقه، ده أمر ما فيش فيه مشكلة. أنت بتستدل بأحاديث وبأقوال التابعين، فبالك لما يبقى عندك إسناد لكن ما بلغش حد التواتر تمام. فالقراءات الشاذة بيستدل بها في الفقه واللغة وغيره تمام، لكن لا يقرأ بها في الصلاة. طب إن حد جاب قرأ بها في الصلاة تبطل القراءة. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.